بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الفاضل سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين. وقد مرت بنا طائفة من أسماء الله عز وجل، وكان آخرها على نسق هذا الكتاب وترتيبه اسم الله الفتاح، ويليه اسمان من أسماء الله الرزاق والرازق. أما الرزاق فقد ذكر في موضع واحد من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما الرازق فثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المساعد القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى. كذلك اسم الله الرزاق جاء بصيغة الجمع في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فجاء اسم الرزاق وهو صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء والمنح والهبة والانتفاع، جاء بصيغة المبالغة في كتاب الله معرفا بالألف واللام، وبصيغة العالمية والإسمية تفيد الثناء والكمال والحسن، ولذا كان من أسماء الله عز وجل. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث التي تدل على صفة الرزق بفتح الراء، وهو الفعل العطاء، والرزق اسم للرزق الذي يعطيه الله عز وجل للعباد من أموال، من متاع، من أولاد، من أقوات إلى غير ذلك. حديث عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الشاهد من هذا الحديث: وجنب الشيطان ما رزقتنا، فالولد من جملة الرزق، والمال من جملة الرزق، والأقوات من جملة الرزق، وكل ما يتملكه الشخص من جملة الرزق. والله سبحانه وتعالى يرزق العباد جميعا، المؤمن منهم والكافر، البر منهم والفاجر، الطائع منهم والعاصي، القوي منهم والضعيف، الذي يتكلف الاكتساب وغير الذي يتكلف الاكتساب كالطفل ونحوه، فإن الله يسوق له الرزق مع ضعفه وعدم حيلته وعدم اكتسابه وتدبيره. فالله سبحانه وتعالى يسوق الرزق لأنه لطيف بعباده وكريم كريم في عطائه واسع جزيل المنن والمنح سبحانه وتعالى. وقد جاء شرح العلماء لهذا الحديث فمن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الإمام ابن جرير رحمه الله قال في اسم الله الرزاق هو الرازق خلقه المتكفل بأقواتهم. وفرق بين القوت والرزق، القوت هو الغذاء الأساسي الذي تقوم عليه بنية الشخص، وأما الرزق فهو أعم من ذلك. الرزق يدخل فيه الولد، يدخل فيه الزوجة، يدخل فيه المال بجميع أنواعه، يدخل فيه كل ما يتملكه الشخص ويتمتع به. فالقوت محصور فيما يقوم عليه الإنسان في أصل غذائه وأساسه، أما الرزق فهو عام. الله سبحانه وتعالى مقيت ورازق ورزاق وباسط ووهاب ومعطي وجواد، فهو سبحانه وتعالى الذي يهب لخلقه ما تقوم به حياته وما يقوم به دينهم وما يقوم به إيمانهم ويرزقهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام الخطابي رحمه الله الرزاق والمتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، هو الذي يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق كل دابة لا تموت من رزقها ولا تنقطع من رزقها. قال فلم يختص بذلك مؤمنا دون الكافر ولا وليا دون عدو. يسوق إلى الضعيف الذي لا حيل به أو لا حيل له ولا مكتسب فيه، هذا الضعيف كالطفل كالصبي كالرجل المريض كالرجل العاجز وإلى غير ذلك، ولا مكتسب فيه كما يسوق إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة، وهذه من صيغ العموم والشمول ولا يند عنها فرد ولا يخرج عنها أحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ابن آدم يتبعه رزقه كما يتبعه أجله، وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال الحليمي الرازق المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولا يفقدوها أصلا لفقدهم إياه. وقال أيضا رحمه الله تعالى في معنى الرزاق، وهو الرزاق رزقا بعد رزق، فعال صيغة مبالغة، يرزق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع لهم. أرأيتم منذ خلق السماوات والأرض ما نقص من ملكه شيء، فعطاء الله عز وجل ويده ملأ سحاء الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، فالله سبحانه وتعالى ما أوكل الرزق لأحد من المخلوقين، إنما هو الرازق، وهذا من خصائص ربوبية، فلا يشركه في هذا أحد من الناس، كما يأتي إن شاء الله في هذا الدرس في بيان الآثار الإيمانية التي يستفيدها العبد من إثبات اسم الله الرزاق والرازق. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليه. وسبق معنا أن بعض أهل العلم كان يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني، والنعاب ولد الغراب. فرق صغير، عندما يولد تنفر منه أمه وينفر منه أبوه لأنه لم يريش بعد، فيرسل الله عز وجل شيئا من البط والطير يمشي على جسد هذا النعاب حتى إذا وصل إلى فمه تغذى عليه النعاب وسمن وريش، فإذا ريش واسود ريشه عاد إليه أبوه وأمه. فمن الذي رعاه ومن الذي رزقه في هذه الحقبة من الوقت في هذا الشيء من الزمن؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي رزق الجنين في بطن أمه؟ إنه الرزاق سبحانه وتعالى. من الذي يرزقنا بالليل والنهار في السر والإعلان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزقنا الإيمان؟ إنه الله. من الذي يرزقنا الطعام والشراب؟ من الذي يرزقنا الحياة والعافية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزق المؤمنين النصر والفوز والظهر على الأعداء؟ إنه الرزاق سبحانه وتعالى. قال ابن الأثير: الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وقال السعدي: الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، والثاني رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، ورزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. قال ابن القيم: وكذلك الرزاق من أسمائه. وابن القيم رحمه الله في نونيته الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ذكر طائفة من أسماء الله، طائفة كبيرة من أسماء الله عز وجل، ونظمها في تلك النونية المباركة، وشرحها الشراح كالشيخ الهراس وغيره رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان. الرزق بفتح الراء هو الفعل، وهو صفة فعلية من صفات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة، يرزق بلا كلفة، يرزق بلا مشقة، يرزق بلا نصب ولا استثقال. العبد إذا سألته اليوم وجئت تسأله غدا ربما يستفق، الله سبحانه وتعالى إذا ألححت عليه بالسؤال في الليل في النهار في الصباح والمساء في كل وقت في أي زمن لا يتضرر، لا ينصب، لا يستثقل ذلك سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان. رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا لان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. إذا نوعان: رزق القلوب والرزق المعنوي، رزق الإيمان، رزق العلم، رزق الهداية، النور في القلب، والرزق المعد لصلاح الأبدان، هذا نوع وهذا نوع. قال: هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان، والثاني الذي هو الأبدان سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزانه، يعني يسوق الله سبحانه وتعالى الأرزاق إلى العباد لصلاح أبدانهم وغذائها وعافيتها سوقا بمقدار، بوزان أي بمقدار قدره الله سبحانه وتعالى وتعالى وأراد. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني هناك رزق عام مطلق ورزق مقيد. قال الهراس في شرح هذه الأبيات ومن أسمائه سبحانه الرزاق، وهو مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة، مأخوذ من الرزق بفتح الراء الذي هو المصدر، وأما الرزق بكسرها فهو لعباده الذين لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين. والرزق كالخلق اسم لنفس الشيء، والذي يرزق الله به العبد فمعنى الرزاق الكثير الرزق، أي هي المصدر الصفة من صفات الفعل، وهو شأن من شؤون ربوبية الله عز وجل. نحن نقول توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، فهو الرزاق المدبر المالك الذي يخلق، لا يخلق شيء أحد إلا هو سبحانه وتعالى، لا خالق مع الله، كل هذا من صفات الربوبية، كونه هو الخالق الرازق المالك المدبر سبحانه وتعالى. قال فلا يسمى غيره رازقا كما لا يسمى خالقا. إذن الرزاق والرازق من أسماء الله المختصة به، ليست أسماء، ليس من أسماء المشتركة. عندنا من الأسماء المختصة الله الرحمن الرزاق الرازق الخالق وغير ذلك من الأسماء المشتركة. قال كما لا يسمى خالقا، قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالأرزاق كلها بيد الله وحده، فهو خالق الأرزاق والمرتزقة أي العباد، موصلها إليهم وخالق أسباب التمتع بها، فالواجب الفرض نسبتها إليه، نسبة النعم إلى الله، إضافة النعم إلى الله، لا ينخدع الشخص فينسب النعم لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذا الرزق، ما جاءك الرزق بسبب الذكاء أو الحصافة أو الحذاقة، لا، إنما هو قبل كل شيء تقدير الله عز وجل، فإن الله يرزق العاجز ويرزق الضعيف، وليس معنى ذلك أننا نستغني عن الأخذ بالأسباب، لأن من كمال التوكل على الله هو الأخذ بالأسباب الشرعية المباحة التي أحل الله سبحانه وتعالى. إنما كل هذا بيان لعموم قدرة الله، ولبيان عموم صفة الرزق التي صفة الرزق التي اتصف الله بها، فهو رزاق يرزق ويعطي ويمنح ويهب لعباده، يبسط لمن يشاء ويقبض عن من يشاء، يوسع لمن يشاء ويقتر لمن يشاء، كل هذا بحكمة منه سبحانه وتعالى. قال فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها فهو مولاها وواهبها. قال غيره والرازق سبحانه الذي يرزق الخلائق أجمعين، وهو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين، هو سبحانه وتعالى اسمه الرازق واسمه الرزاق قبل أن يخلق من يرزقه. قال وهو الذي تكفل باستكمال باستكمالها ولو بعد حين. يعني كن مطمئنا لإتيان رزق الله عز وجل، ولا يصيبك القلق ولا يصيبك الاضطراب، كن مطمئنا لأنك متوكل على الرزاق. طالما تأخذ بالأسباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال: ولو بعد حين يضمن الله رزقه. أخرج الله هذا الجنين من بطن أمه وضمن وتكفل له برزقه حتى يموت. فانظر كم يولد في اليوم في العالم كله، سواء العالم الإسلامي أو غير الإسلامي، كم يولد؟ هذا في الأدميين، فما بالك بالجن، فما بالك بعالم الأسماك، فما بالك بعالم الحيوانات والغابات والوحوش، فما بالك بعالم الطير، فما بالك بعالم النمل، فما بالك بالعوالم الأخرى التي لا نرى منها شيئا. الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا كله ولا يتضرر من هذا ولا يستفقد سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد حين، فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها كما أخبرنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان، وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة. أيضا في الجنة رزق، ليس الرزق محصورا بالدنيا أو بالأولى، إنما هو كذلك في الآخرة. في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا الناس يقال لهم خلود بلا موت. يأمن الإنسان من الهرم، يأمن الإنسان من الجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، هذا في الجنة. فرزق الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، في هذه الحياة وبعد الممات في البرزخ أيضا نعيم لأهل الجنة، نعيم لأهل الإيمان، وشقاء وعذاب لأهل المعصية والطغيان. ينعم الشخص في البرزخ، وينعم كذلك في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان، وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة، فلا بد لكل مخلوق من الرزق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق، لأن يرد بهذا على الأشاعرة وطوائف من أهل البدع الذين يقولون الرزق ما كان من حلال فقط، وأما ما كان من حرام فلا يسمى رزقا. والصواب أن الرزق يشمل الحلال والحرام، لكن العبد على اكتسابه الحرام معاقب معذب محاسب. قال: وحتى إن ما يتناوله العبد من الحرام وداخل في هذا الرزق، فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا، وقد لا يرزقون إلا بتكلف. وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا. والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يحميه الله عز وجل من فضول الدنيا، أي ما يلهيه عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن طلب الآخرة. قال: وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه. فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه وتقديره يكون رحمة لصاحب. يعني البسط في الرزق قد يكون مضرة وفتنة لرجل، والتقدير هذا والتقدير التضييق قد يكون صلاحا لرجل لهذا الرجل. فمن الناس من إذا فتحت عليه الدنيا انحرف وفسد وسعى في الأرض فسادا وعتوا، ومن الناس من إذا قطر عليه رجع إلى الله ولجأ إليه ولح عليه بالدعاء والمسألة واستقام على الطريق. فلله سبحانه وتعالى في خلق الشؤون وله الحكمة البالغة. لا ندرك ذلك، لا ندرك ذلك مهما اجتهدنا في معرفة هذه الحكمة، لكن لله سبحانه وتعالى العلم التام والحكمة البالغة والحجة الدامغة على عباده وله في خلق شؤون وأحوال سبحانه وتعالى. فسبحان من يعافي ويبتلي، وسبحان من يبسط ويقتر، وسبحان من يعطي ويحرم، كل هذا بتقدير منه ومشيئة وحكمة تامة كاملة. بعد أن استعرضنا شرح وبيان أهل العلم لهذين الاسمين العظيمين الرزاق والرازق، وبعد بيان مواضع ذكر هذين الاسمين من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن نعيش مع الآثار المسلكية الإيمانية المستفادة من هذين الاسمين العظيمين. أول هذه الآثار أن الله عز وجل هو المتفرد المتوحد بأمر الرزق، فلا أحد يرزق مع الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أتفترون على الله فتثبتون رازقا مع الله؟ لا والله، إن تفرد الله بالرزق من خصائص ربوبيته، ومما اختص الله عز وجل به دون غيره من الناس. وقال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا أمريكا ولا روسيا، لا الحاكم الفلاني ولا القائد الفلاني، ولا التاجر الفلاني ولا الغني الفلاني، ولا أحد من البشر يملك شيئا من الرزق. وقال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم، لا أحد غيره، ثم يميتكم ثم يحييكم، كما هو المتفرد بالإماتة والمتفرد بالإحياء هو المتفرد بالرزق. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه المسألة الأولى مما نستفيدها من الآثار المسلكية من إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، إثبات وحدانية الله، إثبات تفرد الله بشأن الرزق، فلا أحد يرزق مع الله عز وجل. إنما إن أتاك رزقك من فلان ابن فلان إنما هو سبب، خلقه الله فهو خالق الأسباب وخالق المسببات. الله الذي قيضه وسخره لك وأتاك بهذا الشيء فليس هو الرازق، إنما الرازق هو الله. أما الأسباب خلقها الله سبحانه وتعالى، هي من خلقه وإيجاده وتقديره. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الرازق، لا رازق غيره. الثاني من المسائل المستفادة من الآثار الإيمانية المسلكية من إثبات هذين الاسمين أن الله عز وجل متكفل برزق من في السماوات والأرض، فيورث ذلك طمأنينة، ويورث ذلك ضمانا، ويورث ذلك أمانا، فلا تقلق كما يقلق بعض الناس فيسير في تحديد النسب، يخاف ألا يأتيه رزقه ويخاف ألا يأتيه رزق ولده. والله سبحانه وتعالى تضمن ضمن وتكفل برزقك ورزق أولادك، نحن نرزقهم وإياكم. نعم، فلا تقلق ولا تخف ولا تتزعزع ولا يضعف إيمانك ولا يرق دينك، إنما توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إذن الثاني من المسائل المستفادة أن الله عز وجل متكفل برزق من في السماوات والأرض. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من المسائل كما قال الإمام القرطبي: الفرق بين القوت والرزق أن القوت ما به قوام الدنيا مما يؤكل وينفع في الاغتذاء، والرزق عام، كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل، وهو على أعلاها ما يغتذي به العبد، أعلاها ما يغتذي به العبد. إذن بين كلمة القوت والرزق عموم وخصوص. الرزق عام وأشمل، يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل، والقوت خاص بما يقوم به بنية العبد. الرابع من المسائل: كل ذلك من رزق الله بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. رازق بلا مؤنة يعني بلا كلفة، بلا ثقل، بلا مشقة، بلا تضرر، تعالى الله عن ذلك. الخامس من المسائل أن الله سبحانه وتعالى لم يختص برزقه من آمن به في الحياة الدنيا، وإنما الرزق في الدنيا للجميع، المؤمنين والكافرين، وهذا من عظيم لطفه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق الكفار من يهود ونصارى ومجوس وكفار أصليين، ويرزق المؤمنين الموحدين، وكل ذلك من عظيم لطفه وسعة كرمه وجزيل عطائه. انظر إلى المخلوق، لو أساء له أخوه وكان ربما يصله بشيء، في الغالب يمنع صلته ويمنع إكرامه وإحسانه منه. هؤلاء اليهود والنصارى يدعون لله الولد والصاحبة، ومع ذلك يعافيهم ويعطيهم. كل هذا من سعة كرمه ومن عظيم لطفه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ليس بالضعيف حاشا وكلا، ولا بالمهين حاشا وكلا، بل هو القوي العزيز، قوي على ذلك، عزيز لا يضام جنابه ولا يرام سبحانه وتعالى. والمسألة السادسة نستفيدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى متحكم في أرزاق العباد، فيجعل من يشاء غنيا كثير الرزق ويقدر على آخرين، ولو في ذلك حكمة بالغة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الخلق على بعض في الرزق، وجعلهم مراتب ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليستقيم أمر الدنيا وتستقيم الحياة، وإلا لو شاء جعلهم جميعا أغنياء، ولو شاء جعلهم جميعا فقراء، لو كانوا جميعا أغنياء ما استقام الأمر، ولو كانوا جميعا فقراء ما استقام الأمر. لا يستقيم الأمر إلا بوجود طوائف من هؤلاء وطوائف من هؤلاء لتستقيم الدنيا وينسجم سيرها ونظامها. قال السابع مما نستفيده: كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله. ولكن الكفار لجهلهم ظنوا ذلك وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظنون أن الله عندما يمدهم ويعطيهم ويوسع عليهم أن هذا رضا من الله ومحبة من الله. لا، إن هذا ظن الذين كفروا. فالدنيا يعطيها الله عز وجل أحيانا لبعض الناس استدراجا واختبارا وفتنة، ويكفها عن بعض أوليائه يحميهم من زوائد هذه الدنيا ومن ملاهي هذه الدنيا، وهذا كرم لأوليائه. فكم من عالم حرير ما كان يملك من الدنيا شيئا ومات على ذلك، وكم من نبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدهم كان يبتليه الله بالقمل حتى يتناظر على ثيابه، وكان أحدهم لا يجد العباءة إلا الشيء اليسير يشق ويستر به عورته. هؤلاء الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شطر شعير، وترك هذا الشعير في بيت عائشة فكانت تأخذ منه حتى فنيا. ما ورث النبي عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا. بسطت الدنيا على أقوام ابتلاء واختبارا وفتنة واستدراجا، وحمى الله منها الأنبياء. ولم يكن في الأنبياء من أهل الغنى إلا كما كان مثلا لسليمان عليه السلام، آتاه الله الرسالة وأعطاه الله الملك. نعم، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، فاختار أن يكون عبدا رسولا لا ملكا رسولا. نعم، تذكر عليه الصلاة والسلام دعوة أخي سليمان، هب لي حكما لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فما طلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكر دعوة أخي سليمان وأن الله عز وجل اختصه بها، فلم يكن يطلب نفس الدعوة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة أن تقوى الله عز وجل وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة، كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذلك هذا شيء يتذكره العبد دائما، أن تقوى الله، طاعة الله، الاستقامة على أمره، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أقوى الأسباب للرزق، لأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيب. وإن من أقوى الأسباب ومن أقوى الدواعي لاستجلاب الرزق تقوى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من المسائل، وهي المسألة التاسعة العكس للمسألة الثامنة، أن المعصية تنقص الرزق والبركة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المسألة العاشرة وهي الأخيرة من الآثار المسلكية الإيمانية، أعظم رزق يرزق الله بعباده هو الجنة. يتم الله عز وجل عليهم النعم وتكون خاتمة طيبة والعاقبة الحسنة بدخول جنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أسماء الحسنى وصفاته العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. وإلى بعض الأسماء التي تلي هذا الاسم، وموعدنا إن شاء الله عز وجل مع اسمين كريمين من أسماء الله، الحي القيوم. هذا، واستغفر الله لي ولكم.